الوحدة الخامسة، الأعداد. 1. استمع إلى الأرقام وأعدها، ثم أشر إليها بالأصابع. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.